الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الباب الذي عقده الإمام مالك رحمه الله لما جاء في الدعاء، وكنا توقفنا عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عائشة. حديث عائشة. عود. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدته من الليل فلمسته بيدي، فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. حديث عائشة وآخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي، وتكلمت عما فيه من الفوائد الفقهية، فائدة تتعلق بالطهارة وأخرى تتعلق بالصلاة. أما الفائدة المتعلقة بالطهارة فهي في مس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ فاستدل بحديث عائشة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مست عائشة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها مست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأتم صلاته عليه الصلاة والسلام. وذكرت المسألة بخلافها العلم، وذكرت خلافها العلم فيها. والمسألة الثانية هي المتعلقة بالصلاة في هيئة السجود. إذا سجد الإنسان فمن المعلوم أنه يسجد على 7 أعضاء، ومنها أنه يسجد على قدميه، وجاءت السنة أنه يسجد على بطون أصابع قدميه، فيوجه الأصابع للقبلة وينصب قدميه ويرصهما. كيف يرصهما؟ يعني يرص العقبين. وذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت تلمس في الغرفة حتى وضعت يدها على قدميه عليه الصلاة والسلام، فاليد توضع على القدمين معا. هذا لا يكون إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رص قدميه. وقد قلت إن هذا جاء صريحا في رواية ابن خزيمة، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت أنها وجدته ساجدا صلى الله عليه وسلم قالت: ساجدا راصا عقبيه، راصا عقبيه. فهذه من السنة في السجود، في هيئة السجود في الصلاة. ثم ذكرت ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. كان يدعو صلى الله عليه وسلم في السجود، وهذا فيه أن السجود هو محل الدعاء. فإذا سجد الإنسان وسبح الله سبحانه وتعالى فقال: سبحان ربي الأعلى، فإن مما يشرع في السجود الدعاء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء في السجود، وقال: قمن يستجاب لكم، يعني جدير يستجاب لكم إذا دعوتم الله جل وعلا في سجودكم، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وهنا تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: يقول، يعني وهو ساجد يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده بالصلاة: أعوذ برضاك من سخطك، يستعيذ بالله عز وجل. أعوذ برضاك، يعني اللهم إني أعوذ، أي ألتجئ وأعتصم برضاك من سخطك. وقوله صلى الله عليه وسلم برضاك من سخطك يحتمل المراد برضاك، يعني متوسلا برضاك. أعوذ برضاك، يعني متوسلا برضاك من أن يحل علي سخطك، من أن يحل علي سخطك. أو قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، يعني أسألك الرضا بدل السخط، أسألك الرضا بدل السخط. وكلاهما محتمل، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة: أعوذ برضاك من سخطك. قال: وبمعافاتك من عقوبتك. بمعافاتك، مصدر عفاه من العفو، ونجات على المبالغة بمعافاتك، لأنه سبحانه وتعالى كثير العفو. فقوله صلى الله عليه وسلم وبمعافاتك من عقوبتك، يعني مثل الأولى، أعوذ برضاك من سخطك، وهنا أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بمعافاتك، وعفوه كثير سبحانه وتعالى، من عقوبتك يعني من تعذيبك، من تعذيبك، لأن الذي يعذب هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعفو هو سبحانه وتعالى عن عباده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبك منك، وبك منك يعني أعوذ بك منك، تعوذ بالله من الله سبحانه وتعالى. وقوله بك يعني أعوذ بك، لأن الله جل وعلا هو معاذ كل مستعيذ، معاذ كل مستعيذ هو ربنا سبحانه وتعالى، والذي يأخذ بالذنب ويعاقب عليه سبحانه وتعالى، كما أنه هو الذي يعفو هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أعوذ بك منك، فما دام أن الله جل وعلا هو معاذ كل مستعيذ، هذه من جهة، ومن جهة أخرى الله جل وعلا هو الذي يأخذ بالذنب وهو الذي يعاقب عليه سبحانه وتعالى، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه سبحانه وتعالى، فقال وبك منك، أي أعوذ بك منك، فيستعيذ بالله من عقوبة الله. قال لا أحصي ثناء عليك، وقوله لا أحصي ثناء عليك لا أطيقه، مهما أثنيت عليك فإني لا أحصي ثناء عليك. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق أن يثني على الله جل وعلا سبحانه وتعالى ويحصي ذلك، إذا كان لا يطيق ذلك أن يحصي ثناء عليه، فغيره من باب أولى. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إذا سجد تحت العرش ليشفع للخلائق ليحكم الله سبحانه وتعالى بينهم، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من محامده ما لم يفتح عليه من قبل عليه الصلاة والسلام. ولهذا هنا يقول صلى الله عليه وسلم: مهما أثنيت عليك لا أحصي ثناء عليك، لا يطيقه أن يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فقلت غيرهم باب أولى، ومن ثم فلا يستطيع أي إنسان لا يستطيع مهما بلغت منزلته ولا عبادته أن يحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا أحصي ثناء عليك، قال أنت كما أثنيت على نفسك، يعني لما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء عليه فوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، فوض الأمر إلى الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك. يقول ابو زكريا النووي رحمه الله: فيه اعتراف، يعني في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، قال فيه اعتراف بالعجز عن الثناء عليه، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، فوكل ذلك إليه سبحانه المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وهذا في قوله أنت كما أثنيت على نفسك. إذن من دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها، بل ويدعو بها في سجوده، هذا الذي كان يستعيذ به صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أعوذ بك من برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فهذه من الدعوات النبوية التي يحرص المسلم على حفظها، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بها في سجوده وفي غير سجوده. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد، زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي مولاهم المدني، وهذا الحديث الوحيد الذي يروي فيه الإمام مالك رحمه الله عنه كما أشار الزرقاني رحمه الله، وقد كرره الإمام مالك، وسيأتينا إن شاء الله في الحج، فنفس الحديث هذا كرره الإمام مالك رحمه الله في كتابه الحج، وهو الحديث الوحيد لزياد بن أبي زياد الذي يرويه عنه مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ. قال عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، هذا التابعي، ليس طلحة بن عبيد الله الصحابي المبشر بالجنة، وإنما هذا تابعي بن كريز، طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي الذي يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حديثه مرسل، ولهذا ذكر هذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا الحديث وهذه الرواية هنا بأنها مرسلة، وقال لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، يعني في جميع في جميع عند جميع رواة الموطأ أن هذا الحديث مرسل عند الإمام مالك. وقال رحمه الله: ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج به. وقد جاء مسندا، قال وقد جاء مسندا من حديث علي ومن حديث ابن عمرو، جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام الترمذي وهو صحيح، جاء موصولا مسندا وهو صحيح. وجاء بلفظ هنا أفضل الدعاء، وجاء أيضا بلفظ خير الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون. وهنا في رواية الإمام مالك أفضل الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذه الأفضلية تتعلق بأمور في الدعاء، أن أكثره خيرا وبركة، وكذلك أقربه للإجابة، وهذه مما يؤكد عليها في الدعاء. إذا قيل أفضل الدعاء فلعل الذهن ينصرف إلى أنه أقرب للإجابة، وكذلك وأكثر خيرا وبركة من دعاء عرفة. قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ، قال يعني أكثر الذكر بركة وأعظمه ثوابا وأقربه إجابة، يعني قوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قال يعني أكثر الذكر بركة وأعظمه ثوابا وأقربه إجابة. ثم قال: ويحتمل أن يريد به الحاج خاصة، لأن معنى دعاء يوم عرفة في حقه يصح وبه يختص. هذا احتمال، وهذا الاحتمال وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا يوم عرفة، تنصرف الأذهان إلى من هو واقف بعرفة، فهم أولى الناس بهذا الخير، وأن دعاءهم وهم بعرفة خير الدعاء وأفضل الدعاء، خير الدعاء وأفضل الدعاء، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الأذهان تنصرف إلى الوقوع إلى الذين يقفون بعرفة، فإنهم يدعون الله جل وعلا متأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام من بعد الزوال، لما يصلون صلاة الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس، كل هذا الوقت هو وقت دعاء. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم الحريص على الخير قد صلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم، وقد قال العلماء رحمهم الله: الحكمة في ذلك حتى لا ينشغل، يعني تقديم العصر إلى الظهر، حتى لا ينشغل الحاج بصلاة العصر، لأن هذا وقت مبارك للدعاء، ومن ثم قدمت صلاة العصر وجمعت مع الظهر حتى يتفرغ الحاج من بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، يتفرغ لأي شيء؟ للدعاء. وهكذا لما صلى بهم صلى الله عليه وسلم بنمرة وانطلق إلى قريب من جبل إيلال عند صخرات، بقي على راحلته رافعا يديه يدعو إلى أن غربت الشمس، كل وقت هذا يدعو رافعا يديه عليه الصلاة والسلام، يدعو رافعا يديه حتى غربت الشمس، وقت طويل ساعات هذا. بل ذكر من حرصه صلى الله عليه وسلم أن خطام الناقة كان إذا سقط ما ينزل يديه معا، بل يبقي يدا والأخرى يأخذ بها الخطام عليه الصلاة والسلام، فهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإن هذا الذي يذكر في الحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قلت إن أول من يدخل فيه، وهذا الاحتمال الذي ذكره أبو الوليد الباجي رحمه الله، أنه يختص بأهل الموقف، ولكن يحتمل ثم احتمال آخر، وهو الدعاء في هذا الوقت للجميع وليس لأهل الموقف فقط. فمن هو من أهل الموقف، هؤلاء لهم خاصية، وإن فضيلة الدعاء في ذلك الوقت الذي وعشي عرفة للكل، لمن هو حاج بعرفة ولمن ليس بعرفة من أهل الإسلام، يدعون الله عز وجل في عشية عرفة، فيرجى أن هذا الدعاء قال فيه هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة، أكثر خيرا وبركة وأقرب إجابة، فيدعو المسلم عشية عرفة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إنه في يوم عرفة يدنو الرب تبارك وتعالى عشية من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة، يعني الله عز وجل يباهي بأهل الموقف الحجاج الذين في عرفات، يباهي بهم سبحانه وتعالى ملائكته. طبعا إذا كان الله عز وجل يباهي بهم، هذا كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، يدل على أنه مغفور لهم، لأن الله عز وجل لا يباهي بأهل الخطايا، أولئك الذين في ذلك الموقف العظيم الله عز وجل يغفر لهم ويباهي بهم، فإنهم لو كانوا من أهل الخطايا ممن عندهم خطايا ولم يتوب الله عز وجل عليهم ما كان ليباهي بهم سبحانه وتعالى، فكون الله جل وعلا يباهي بهم هذا يدل على أنه مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران، إلا بعد التوبة والمغفرة، أن يغفر لهم سبحانه وتعالى ويتوب على من تاب سبحانه وتعالى إليه. ولهذا الحاج الذي من الله جل وعلا عليه بأن يكون من وفد الله في عام من الأعوام فإنه لا شك يحرص على أن يأتي الحج تائبا، ولهذا مما يوصى به أن يحرص على أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب التي اقترفها، وإن كانت الذنوب تتعلق بحقوق العباد يحرص على رد المظالم إلى أصحابها، فيأتي ذلك الموقف تائبا من الذنوب والمعاصي. هؤلاء هم الذين يباهي ربنا سبحانه وتعالى بهم ملائكته، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا بل يتوب عليهم ويغفر لهم سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم يباهي بهم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا. هذه ساعة الإجابة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: هنا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فيقول عن الإمام ابن القيم رحمه الله: وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تبارك وتعالى نوعين من القرب: أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، وهذه هي التي ترجو أن تكون لأهل الموقف ولغيرهم، أن تكون لأهل الموقف ولغيرهم ممن يدعو الله جل وعلا في تلك الساعة، بناء على ظاهر الحديث أن هذا الوقت هو وقت إجابة الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فهذا قرب. قال: قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة. والثاني قال: قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته بهم ملائكته. ولهذا فإن غير الحجاج في عشية عرفة يرجى لهم، وفضل الله جل وعلا واسع، هذا الخير إذا دعوا الله سبحانه وتعالى، فيكون دعاءهم في عشية عرفة ويوم عرفة هو الدعاء الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: هنا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا كما قال ابن عبد البر رحمه الله: فيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وأن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، لأنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وعرفنا هذه الأفضلية والخيرية كما في اللفظ الآخر خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أن أفضله بركة وخير أكثره خيرا وأقربه إجابة، فهذا فيه من الفقه كما قال أن الدعاء في عرفة أفضل من الدعاء في غيره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، مجاب كله في الأغلب ولا يرد. قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني بعرفة خير ما قال هو والنبيون عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هكذا الرواية التي عند الإمام مالك. وفي رواية أخرى التي عند غير الإمام مالك تأتي التتمة: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه صحيحة، يعني قال صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني بعرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وبعد ذلك يزيد يقول صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، ويذكر هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقلت في رواية تتمة: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يدل على تفضيل هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم على أنه دعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل دعاء يدعى به هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. والذي يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت، يعني أفضل ما دعوت أنا والنبيون من قبلي، لأنه تكلم عن الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا الاحتمال أقوى وهو الأظهر، أن قوله صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت، يعني أفضل ما دعوت أن النبيون من قبلي، هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الآن أنت قد تقول: أليس هذا ذكر؟ الدعاء معروف في الأصل أن فيه طلبا، وهذا ليس فيه طلب، وليس فيه طلب، ليس لم يقل اللهم وسأل، وإنما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا ذكر الحال المتعلق بالمسؤول بالله سبحانه وتعالى، وذكره بالوحدانية لا إله إلا الله وأن له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، وأكد وحدانيته بأنه لا شريك له سبحانه وتعالى، لا في عبادته ولا في ملكه سبحانه وتعالى. فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا قلت هذا ذكر، ونعم وحقيقة هو ذكر، وقد يستشكل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة، ثم يقول وأفضل ما قلت أنا والنبيون، وذكر هذا الذكر. وهذا الإشكال لي في الظاهر، بعض أهل العلم قال قد يكون المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الثناء على الله جل وعلا، نعم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة فيدعى، وقبل الدعاء يثنى على الله جل وعلا، ومن أفضل ما يثنى به على الله جل وعلا هذا الذكر، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلا يتعارض هذا، فيبقى هذا الذي المذكور هو ذكر، فيكون ثناء مقدما على الدعاء الذي يدعو به الإنسان يوم عرفة، ولا يدعو به الحاج، ولا كان الذي يدعو به صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا توجيه قد ذكره بعض أهل العلم، ذكره بعض أهل العلم، ولكن الأحسن أن يقال إن هذا أيضا دعاء. ولهذا الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى قال، وهو بيان لذلك الدعاء، لما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ثم قال وأفضل ما قلت أنا والنبيون، هذا بيان لهذا الدعاء. ولهذا قلت يحمل قوله وأفضل ما قلت، يعني أفضل ما دعوت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، فقال هو بيان لذلك الدعاء. فإن قلت هو ثناء، نعم لأنه ذكر وثناء على الله جل وعلا، قال قلت في الثناء تعريض بالطلب، في الثناء تعريض بالطلب. لما؟ لأن الطلب، لأن الدعاء لا يكون دائما بصيغة الطلب، الدعاء لما يدعو الإنسان لا يكون دائما بصيغة الطلب، قد يأتي بصيغة الخبر، دعاء يأتي بصيغة الخبر. في هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الفائدة، قال فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، وتارة يسأل بصيغة الخبر، يعني يبقى دعاء، إما يكون بصيغة الطلب هو ظاهر اللهم إني أسألك كذا، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يا إلهي إني أسألك، يا رب إني أسألك، هذا بصيغة الطلب، هذا ظاهر. وقد يكون أيضا الدعاء بصيغة الخبر، ليس فيه الطلب لكن فيه الخبر، وهو أنواع. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتارة يسأل بصيغة الخبر، إما بوصف حاله، وإما بوصف حال المسؤول، وإما بوصف الحالين، يعني هذا يكون مختلف إذا كان بصيغة الخبر. قال إما بوصف حاله، يعني هذا السائل يذكر كلاما في ظاهره وليس فيه طلب وإنما صيغة خبر، ولكن المراد به الدعاء، مراد به الدعاء، ولكن يذكر فيه حال، أو أقول يصف فيه حاله، وهذا معنى قوله هنا إما بوصف حاله. ومن هنا قول موسى عليه السلام كما قال الله عز وجل عنه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآن هذا تنظر إليه دعاء، ليس دعاء وإنما هذا خبر، ولكن المراد به الدعاء، أنه يسأل الله عز وجل أن ينزل عليه خيرا، أن ينزل عليه خيرا. لكن هنا موسى ماذا ذكر؟ وصف حاله، ولهذا قال هنا يكون إما بوصف الحال، فموسى عليه السلام هنا وصف حاله. قال وإما بوصف حال المسؤول، المسؤول الذي تسأله تسأل رب العزة والجلال، يأتينا هنا هذا الدعاء الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هو ذكر وثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو بصيغة الخبر ولكنه دعاء أيضا. ومن ثم ما يستشكل الأمر، وأفضل ما قلت أنا والنبيون، أو خير ما قلت أنا والنبيون، يعني دعوت به في يوم عرفة، هذا الدعاء هو ذكر ولكن مراد به الدعاء. والثالث قال وإما بوصف الحالتين، بوصف الحالتين، يعني وصف حال هذا السائل ووصف حال المسؤول أيضا. وهنا تأتي دعوة يونس عليه السلام لما نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الأولى لله عز وجل، والثانية إني كنت من الظالمين، وصفا لحاله. فهذا فيه الجمع بين الوصفين. ومن ثم فات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء يكون بصيغة الطلب ويكون بصيغة الخبر ويراد به الدعاء، إما بوصف الحال السائل أو حال المسؤول أو بوصف الحالين كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ومن ثم لا إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت أنا والنبيون، أي دعوت أنا والنبيون يوم عرفة بهذا الدعاء الذي هو ذكر وثناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي ومحمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس اليماني، طاووس بن كيسان اليماني، عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء الآتي الذي يذكره، يعلمهم هذا الدعاء الآتي، قال: كما يعلمهم السورة من القرآن. لما يقول ابن عباس أن الرسول كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الآتي في الصلاة في التشهد؟ قال: كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا تأكيد لأهميته هذا الدعاء، ومن جهة تأكيد لاهتمامه صلى الله عليه وسلم بتعليمهم هذا الدعاء، فبين أن الرسول كان يهتم بتعليمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن. وإذا كان كذلك فهذا فيه حث على حفظ هذا الدعاء والدعاء به في موضعه، وهو في التشهد الأخير في الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الإنسان هنا ويدعو، لأن هذا محل دعاء، وأول دعاء يبدأ به أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هاته الأربع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتعليمهم، ولهذا ابن عباس هنا يقول: كما يعلمهم، يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. قال الزرقاني رحمه الله في قوله: يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، قال: تشبيه في تحفيظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والمحافظة عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليمهم هذا الدعاء، أفاد هذا أيضا كما أفاد الزرقاني هنا رحمه الله أنه ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلنا كما يقول أكثر العلماء إنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، يجوز رواية الحديث بالمعنى، وطبعا هذا يجعلون له شروطا لأنه ليس لكل أحد أن يروي الحديث بالمعنى، لكن هذا ليس لكل حديث، ليس لكل حديث. الأحاديث التي تعبدنا بألفاظها فلا بد أن يؤتى بها كما هي، ولا يأتي الإنسان بلفظ بدل لفظ حتى وإن كان سائغا من جهة اللغة العربية واللسان العربي، أي يرويه بمعناه، لا. ومنه أحاديث الأذكار، الأحاديث الأذكار ينبغي الإنسان أن يأتي بها كما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيبها ولا في حروفها. ولهذا قال هنا رحمه الله: تشبيه في تحفيظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه، لا يضاف إليه شيء ولا ينقص منه شيء. فإذا روى هذا الحديث ابن عباس عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر بهذه الحروف أنت تحفظه كما هو، قد يرد بصيغة أخرى، قد يرد بصيغة أخرى وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في الأمر سعة من جهة التنوع، من جهة التنوع، يعني إما أن تأتي بهذا أو تأتي بهذا، كما في التشهد ورد بصيغ متنوعة تأتي بهذا أو تأتي بهذا، لكن تحرص على أن الصيغة التي تأتي بها هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحروفها ودون زيادة أو نقصان. قال هذا الذي رواه عمر عن رسول الله في التشهد فينبغي أن تحفظه ولا تلفق بينه وبين غيره من الروايات، وإنما يحفظ بحروفه وبكلماته دون زيادة ودون نقص. نفس الأمر بالنسبة لهذا الدعاء، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. قال يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية الإمام مسلم قال قولوا، يعني أمرهم عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يعني في صلاتكم في الموضع الذي شرعه صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه هذا الدعاء. وقوله قولوا هذا أمر، وهذا الذي حمل طائفة من أهل العلم على القول بأن هذا الدعاء في الصلاة واجب من واجباتها. ومعلوم لما نقول إنه واجب من واجبات الصلاة أنه لا يجوز الإنسان أن يتركه، فلو تركه متقصدا ما صحت صلاته. فهم أخذوا بظاهر الحديث ظاهر الأمر بناء على أنه من يجد صارفا، بل قالوا إن مما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد تعليمه، فكان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وسأشير في آخر الحديث إلى راوي الحديث طاووس الذي روى الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكيف أنه سأل ابنه هل دعا بهن في صلاته، فلما قال له لا أمره أن يعيد الصلاة، فحملوه على أن طاووس يرى بوجوب هذا الدعاء في الصلاة وأن الصلاة لا تصح، فيأثم الإنسان لا تصح صلاته. على العموم سأشير إلى حكمه لما أذكر أثر طاووس بعد نهاية الحديث. فقلت في رواية قال في رواية الإمام مسلم قال قولوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. الآن هذا التجاء إلى الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب جهنم، فقال قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. من عذاب جهنم هذا في الاستعاذة من أمرين، الأول من عقوبتها والثاني من أسبابها وهي المعاصي. لأن ما سبب العقوبة؟ ما سبب أن يعذب الله جل وعلا عبدا من عباده في نار جهنم؟ بسبب ما كسبت يده واقتراف المعاصي التي ما شاء الله أن يغفرها لها إن كان من أهل الإيمان، أن يغفرها له إن كان من أهل الإيمان، وإن كان كافرا فبسبب كفره وعدم إيمانه بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغه الدعوة. ومن ثم فإننا حين نستعيذ بالله جل وعلا من عذاب جهنم فنحن نستعيذ بالله من عقوبتها أن يعاقبنا بجهنم، ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أسباب تلك العقوبة في جهنم وهي المعاصي والذنوب التي هي أسباب مؤدية إليها. فهذا فيه أيضا استعاذة منها. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا فيه إشارة لما يلتجئ إلى الله عز وجل ويعلمنا أن نلتجئ إلى الله وقولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أنه لا مخلص لنا من عذاب جهنم إلا هو سبحانه وتعالى، ولهذا علمنا أن نلتجئ إليه دون غيره، فلا يخلصنا من عذاب جهنم إلا هو سبحانه وتعالى، ولهذا علمنا أن نلتجئ إليه. قولوا اللهم إني أعوذ بك، ألتجئ وأعتصم بالله وحده لا شريك له، ولا أحد يخلصك من نار جهنم، لا رضا الولي عنك وأن الولي قد رضي عنك وأنك تفعل ما تشاء وما دام رضي عنك الولي فإنه يصد عنك النار يوم القيامة، أبدا. الذي يمنع العقوبة هو ربنا سبحانه وتعالى، لا يعذبك بالنار، ولهذا أمرنا بالالتجاء إليه وحده. قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، فلا يخلصنا من عذابها إلا أن نلتجئ إلى خالقها، إلى خالق جهنم، إلى ربنا سبحانه وتعالى. الثانية قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عذاب القبر. طبعا قدم النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله من عذاب جهنم، ولا شك لكونه أشد وأبقى عذاب جهنم من عذاب القبر. عذاب القبر حتى ولو لم يكن في حق بعض العباد منقطعا ولكنه ما يبقى أبدا، لأنه إذا قامت الساعة فالناس قد خرجوا من المرحلة من الحياة البرزخية، الآن القيامة إما إلى جنة وإما إلى النار. وعذاب النار إذا دخله من دخله من الكفرة ومن أصنافهم ممن ليسوا من أهل الإيمان فهؤلاء مخلدون فيها أبدا. ولهذا ذكر الاستعاذة بالله من عذاب جهنم قدم على الاستعاذة بالله من عذاب القبر، لأن عذاب جهنم أشد وأبقى. ثم استعاذ بالله جل وعلا من عذاب القبر فقال وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا التعوذ من عذاب القبر أيضا للالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فقوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك أي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. عذاب التعوذ بالله من عذاب القبر يعني العذاب الذي يكون في الحياة البرزخية التي بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، ولا يشترط أن يكون في القبر. نعم هو سمي عذاب القبر لأن بالغالب أن الإنسان إذا مات دفن وقبر، وهذا لا يعني أنه من لم يقبر كالذي أكلته السباع ولا احترق فصار رمادا وذرة الرياح، فإن هذا لا يعني أنه لا يعذب، لا، وإنما المراد بعذاب القبر ذلك العذاب الذي يكون في الحياة البرزخية من بعد الموت إلى قيام الساعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من عذاب القبر، المراد به العذاب الذي يكون في الحياة البرزخية الذي يكون من بعد موت الإنسان إلى قيام الساعة. طبعا لما أقول من موت الإنسان إلى قيام الساعة ليس المراد الاستيعاب، لأن الناس يختلفون، أقصد ليس المراد استيعاب هذا الوقت في الحياة البرزخية، لكن هذا باختلاف الناس. أما الكفار فعذابهم غير منقطع فيه، فإنهم يعذبون إلى أن تقوم الساعة، كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعذاب الأول هو عذاب القبر، وهو عذاب غير منقطع، وأقصد غير منقطع في كل المرحلة البرزخية من موتهم إلى أن تقوم الساعة وهم يعذبون، هذا في حق الكافر. طيب المؤمن يعذب في قبره ولا ما يعذب في قبره؟ المؤمن يعذب في قبره. إن سألت هل هذا العذاب أيضا يستوعب كل حياته البرزخية من موت إلى قيام الساعة؟ الجواب لا، فإن عذاب المؤمن قد يكون منقطعا في الحياة البرزخية، وهذا باعتبار الذنب الذي عذب عليه، فإنه يعذب على قدر ذنبه، ومن ثم قد يكون الذنب الذي اقترفه وعذبه الله جل وعلا عليه لا يكون شاملا لكل حياته البرزخية، قد يعذب مدة فيها فقط ثم يرفع عنه العذاب. أما الذي لا ينقطع عنه العذاب في قبره فهو الكافر إلى أن تقوم الساعة ثم يعذب في نار جهنم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا يدل على إثبات عذاب القبر ولا مرية في إثباته. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نستعيذ؟ وجاء في الحديث الأمر الصريح، قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. لما يأمرنا نستعيذ من عذاب القبر؟ لأنه شيء حقيقي وموجود، عذاب القبر هذا شيء حقيقي وموجود ونؤمن به، وهو من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان يشمل الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، ومنه الإيمان بعذاب القبر. الذي ينكر عذاب القبر هذا ما آمن باليوم الآخر، الذي ينكر عذاب القبر هذا لم يؤمن باليوم الآخر، ومن ثم فإن الإيمان بعذاب القبر من الإيمان باليوم الآخر وهو ثابت. الرسول يأمر أن نستعيذ من شيء غير موجود ويقول استعيذوا بالله من عذاب القبر وهو غير موجود؟ لا، وإنما يأمرنا باستعادة من عذاب القبر لأنه موجود. قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال، الفتنة التي تحصل بإضلال الناس، وهي فتنة عظيمة لما معه من الشهوات، وهي فتنة عظيمة جدا، ولذلك أعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال، أعظم فتنة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدئ ويعيد فيها عليه الصلاة والسلام، ويكثر ويتكلم عن المسيح الدجال، يحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام عن فتنته، عن استعادة بالله منه. وهذا منه هذا الحديث، كونك في كل صلاة تتشهد وتذكر هذه الفتنة وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها. وكان يحدثهم عن صفاته ويقول: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وهذا قبل أن يعلم بأنه إنما يخرج في آخر الزمان، ثم أعلمه بأنه يخرج وخروجه من علامات الساعة، كل هذا أخبر به صلى الله عليه وسلم. ففتنته فتنة عظيمة، ولهذا أمرنا باستعادة من فتنته، وهي فتنة ما يحصل به من الإضلال والإغواء بما يكون معه من الشهوات. قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذه الرابعة. جاء في بعض الحديث، رواية الحديث، تقديم هاته على فتنة المسيح الدجال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ثم قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هنا في رواية الإمام مالك رحمه الله للحديث قدم ذكر فتنة المسيح الدجال، ثم بعدها في الرابعة قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا هي فتنة الاختبار الذي يحصل للإنسان، وأعظم الاختبار الذي يحصل له في دينه بما يعرض عليه من الشبهات والشهوات. وجماع الفتن هي فتن الشبهات والشهوات، تعرض على الإنسان ويختبر في دينه، يتمسك بدينه ولا يقع على أم رأسه في الشبهات التي تضل تكون سببا لضلاله ووقوعه في الباطل، والشهوات التي تكون سببا لزيغه ووقوعه في المحرمات. ولهذا الإنسان يحذر من هاتين الفتنتين، من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات. فتنة الشبهات هذه تعرض للإنسان في علمه، تعرض للإنسان في علمه، وتصور له الباطل حقا والحق باطلا، فيقع في الباطل ويحسبه حقا، ولا يترك الحق بناء على أنه باطل والحقيقة أنه حق. لكن ما الذي صدّه عن ذلك؟ إنها الشبهات. ومن ثم فإن الشبهات تعرض للإنسان في علمه، وأما الشهوات فإنها تعرض للإنسان في إرادته، فبدل أن يصبر ولا يقع في المعصية يتبع شهواته فيقع في المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. وهما فتنتان عظيمتان. هذه فتنة المحيا التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها: وأعوذ بك من فتنة المحيا. قال عليه الصلاة والسلام: والممات. أما فتنة الممات فذكر فيها قولان. القول الأول وهي سؤال الملكين حين يسألان العبد بعد موته، إذا قبر يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذه فتنة، وقالوا إن هذه هي فتنة الممات. والقول الثاني قالوا فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند قرب الممات، هي في الحقيقة في الحياة لكن تكون عند الاحتضار. الآن الإنسان خارج من هذه الدنيا وهو محسوب الآن في الحياة، لأنه لا يكون في الممات إلا بعد الموت، ولكن مع ذلك سميت فتنة الممات لأنها قريبة. لأن قد تقول: أليست هذه فتنة الحياة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا. وفتنة المحيا يعني إلى أن تخرج الروح. ثم قال فتنة الممات، وهؤلاء فسروا فتنة الممات بما يعرض للإنسان وما يعرض للإنسان عند احتضاره وعند موته. وهنا نقول هذا معلوم في لغة العرب ومن الأساليب، أن الشيء يسمى بما يقاربه. فالآن لما كان الآن في الاحتضار فهو إلى الموت الآن وخارج من الدنيا، فسميت فتنة الممات، وهي لا شك فتنة عظيمة جدا لما خصت من فتنة المحيا، مع أنها في الحياة هي مقاربة للممات، لأن الفتنة هنا شديدة. الآن تخيل يفتن الإنسان في تلك المرحلة وهو خارج من الدنيا، بعدها ماذا يكون؟ إما الشقاء وإما السعادة. وإذا كانت الفتنة عظيمة، وإن الشيطان لا يترك ابن آدم ولا يترك لا يترك ابن آدم حتى في هذه اللحظة، وما تركه في كل أوقاته يحرص على إغوائه، ولكن يشتد حرصه على إغوائه حتى في آخر الحياة، حتى وهذا الآن يحتضر ويأتيه الشيطان ويجتهد في صده وإغوائه، لأن كما ذكرت القضية بعد الموت على ما مات عليه، ويبنى عليها السعادة والشقاوة. الذي كان حريصا على الطاعة والإيمان هذا لا شك أنه مثبت، فيثبت الله جل وعلا الخير، سأل الله أن يثبتني وإياكم بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الذي حرص على الخير يرجى له الخير، الذي كان حريصا على الإيمان والعمل الصالح يثبته الله سبحانه وتعالى. والشيطان كما قلت يحرص على إغواء الإنسان حتى في هذه اللحظة الأخيرة من حياته، يحرص على إغوائه. الآن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونستعيذ بالله جل وعلا من فتنة المحيا وفتنة الممات. ولما تقول فتنة الممات تذكروا هذا، لأن من الجميل الإنسان يا إخوة وهو يذكر الله ولا يدعو الله عز وجل يستحضر المعاني، أن يستحضر المعاني، فتذكر هذا. ولا بأس أن القولين جميعا كما أشار لهذا الشيخ العثيمين رحمه الله يدخلان في معنى الحديث، أن قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ففتنة الممات هي الفتنة التي تكون في القبر بسؤال الملكين، وتشمل أيضا الفتنة التي تكون عند الاحتضار، فتشمل هذه وتشمل هذه، فيتذكر إنسان هاته المعاني وهو يدعو الله عز وجل بها. قلت الإمام مسلم، كنت أشرت في قوله صلى الله عليه وسلم قال وقولوا في رواية الإمام مسلم، لما ذكر الإمام مسلم هذا الحديث وذكره وقد خرجه بروايات منها رواية الإمام مالك، فخرجه عن الإمام مالك من طريق قتيبة بن سعيد وخرجه من غير طريق الإمام مالك. في هذا الطريق يقول الإمام مالك رحمه الله، أقول الإمام مسلم رحمه الله خرجه عن الإمام مالك من طريق قتيبة ومن طريق غيره. لما ذكر حديث الإمام مالك رحمه الله في صحيحه قال الإمام مسلم بلغني أن طاووس قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا. لما صلى ابنه وتم الصلاة سأله طاووس الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس، وسمع ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، فسأل طاووس ابنه لما تم الصلاة قال أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا. هذه الاستعاذات الأربع، يعني ما دعوت بهذا الدعاء في صلاتي. فقال له طاووس أعد صلاتك، فقال له أعد صلاتك. ظاهر كلام طاووس أنه حمل الأمر بهذا الدعاء الذي أمرنا به صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ولهذا أمر ابنه أن يعيد الصلاة، رأى أن صلاته ما صحت لأنه ما دعا بهذا الدعاء في صلاته، فأمره أن يعيد، أمره أن يعيد الصلاة. فإذا حملوا هذا الفعل الصنيع على ظاهره من صنيع طاووس لما أمر ابنه بأن يعيد الصلاة على أنه يرى بأن الاستعاذة بالله من هذه الأربع الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نستعيذ بالله منها في صلاتنا، وقلت محل ذلك في التشهد الأخير بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محل الدعاء. فيبدأ الإنسان بهذا الدعاء الاستعاذة بالله من أربع ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وقد حمل أيضا فعله على أنه غلظ فقط، هو لا يرى الوجوب لكن غلظ على ابنه، فأمره أن يعيد، أمره أن يعيد الصلاة. وقد قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم قال طاووس لابنه أعد صلاتك، قال يدل على أنه حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على الوجوب. والنووي أيضا رحمه الله ذكر هذا الاحتمال أيضا، أنه أمر ابنه بأن يعيد الصلاة يحتمل ذلك الوجوب. أبو العباس القرطبي رحمه الله أيضا ذكر هذا الاحتمال، يعني كل من ذكر هذا الأثر وشرحه فذكروا هذا الاحتمال، لما أمره يحتمل أنه يرى الوجوب ومن ثم صلاته باطلة فأمره أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من هاته الأربع. كما أنه يحمل، وهذا الحمل هو الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، أنه يحمل فعل طاووس في أمر ابنه بأن يعيد الصلاة أنه لأجل التغليظ، غلظ عليه تعليما وزجرا حتى لا يحرم نفسه من خير هذه الدعوات التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها في صلاتنا. ولهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله ويحتمل أن ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظا عليه لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم فائدتها وثوابها. ولهذا قلت إن جماهير أهل العلم يحملون هذا الحديث والأمر بهذا الدعاء في الصلاة على الاستحباب، يقول إنه مستحب، ومن ثم إذا كان مستحبا وهو من سنن الصلاة فإن تركه فصلاته صحيحة. وقلت هذا قول جماهير أهل العلم وهو قول المذاهب الأربعة في الجملة. ابن حزم رحمه الله الظاهري وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله يرون بوجوبه، ولأن ترى الفرق والأثر بين القائل بأنه يجب وبين القائل بأنه يستحب، وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء، يعني هذا موضع للدعاء والإنسان يدعو ما شاء، وجعل ذلك لي وقوله صلى الله عليه وسلم ما شاء يعني ربط بالمشيئة، قالوا هذا يدل على أن الأصل استحباب الدعاء في هذا الموضع إلا إذا دل الدليل على وجوبه. ومن ثم هم حملوا هذا الدعاء وحتى الاستعاذة بالله من أربع على الاستحباب. لكن يا إخوة، أنا لما أقول إن بعض أهل العلم يرى بالوجوب، الإمام أحمد في رواية وابن حزم رحمه الله، وحمل قول فعل طاووس كما ذكرت أنه في الظاهر يرى بوجوب الاستعاذة بالله من أربع وفيها خير عظيم، ما ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه من الخير ولا أن يدخل في خلاف أهل العلم وخاصة المعروف عند المالكية الحرص على الخروج من المسائل التي فيها أقول مراعاة الخلاف، عندهم مراعاة الخلاف. أنت الآن بينما تصلي صلاة عند غيرك باطلة، حتى وانت ترى أنها ليست باطلة لكن غيرك يرى بأنها باطلة، فلما تصلي صلاة غيرك يراها باطلة؟ وانت يمكن أن تتعلم هذا الدعاء وتدعو به، على قول الجميع لا يختلفون في مشروعية هذا الدعاء في التشهد، استعاذ بالله من أربع، لا يختلفون. لكن إذا لم تأتي به ولم تستعذ بالله من أربع، نعم أكثر العلماء ولعل هذا الأقرب أن الصلاة صحيحة، لكن من أهل العلم من يقول أن صلاتك تأثم وصلاتك باطلة، تأثم وصلاتك باطلة. ولهذا الإنسان يحرص على الإتيان بهذا الدعاء وتعلمه، استعيذ بالله من أربع، استعيذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم قال الإمام عبيد الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس، يعني بنفس الإسناد السابق للحديث السابق، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، يعني إذا قام للصلاة يعني صلاة التهجد وصلاة الليل، وهذا يظهر قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله هنا قول ابن عباس من جوف الليل، يعني في وسط الليل، فكان يصلي في وسط الليل أي صلاة هذه قيام الليل أو صلاة التهجد. وقوله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول، طبعا الآن ظاهره أنه يقول، هذا أول ما يفعله إذا قام للصلاة أنه يقول هذا الدعاء الذي ذكره، الدعاء الذي فيه الثناء ثم دعاء الذي ذكره، لكن المراد أن هذا يقوله في أول صلاته بعد التكبير، يعني إذا كبر التكبيرة في أول صلاته يقول هذا الدعاء، كما جاء صريحا في رواية ابن خزيمة قال ابن عباس إذا قام للتشهد قال بعدما يكبر، قال بعدما يكبر، يعني إذا كبر في أول الصلاة بعد التكبير يقول هذا الذكر يستفتح به الصلاة. وقد ترجم ابن خزيمة باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر، يعني قد تقول لنا ظاهر الحديث أنه في أول إذا قام يصلي يقول هذا ثم يشرح في الصلاة، ليس هذا المراد، وإنما هذا وضح في رواية ابن خزيمة أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام في أول صلاته يستفتح الصلاة بهذا الدعاء، ثم بعدك يقرأ الفاتحة ويقرأ ما شاء من القرآن. نعم. قال ابن عباس يقول أي نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته من الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. اللهم لك الحمد، واللام هنا للاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، وهذا على التخصيص أيضا لأنه قدم الخبر فقال اللهم لك الحمد، الأصل الحمد لك لكن قال لك الحمد ليدل على التخصيص، فكون جميع المحامد لله عز وجل هذا له وحده سبحانه وتعالى، ولا تكون لغيره سبحانه وتعالى، فقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. قيل في معنى قوله أنت نور السماوات والأرض يعني أنت منورهما، منور السماوات والأرض، اللهم أنت نور السماوات والأرض، أنت منورهما، منور السماوات والأرض، وبك يهتدي من فيهما. وقيل المراد بقوله اللهم أنت نور السماوات والأرض يعني المنزه عن كل عيب، كما يقولون فلان منور يعني منزه عن العيب، فلان منور يعني مبرأ من العيب، فقوله أنت نور السماوات يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى من العيوب. قال ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، قيام بالمبالغة من القيام بالشيء، فقال أنت قيام، وهي بمعنى قيوم وقيم، كلها بمعنى واحد، قيام وقيوم وقيم. وهنا في حديث الإمام مالك رحمه الله هنا قال اللهم أنت قيام السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، الحافظ لهما والمدبر لهما، يعني للسماوات وللأرض، وهو سبحانه وتعالى القائم بتدبير شؤون خلقه كلهم سبحانه وتعالى. قال ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت رب السماوات والأرض، فهو مصلحهما ومصلح من فيهما. وقوله هنا من فيهما، من معلوم أنها للعاقل، ولكن المخلوقات فيها هل يعقل والذي لا يعقل، لكن قالوا ذكر العاقل لشرفه، فلهذا قال من فيهما، ولا يعني الاختصاص بالعاقل فقط، بل يشمل الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه سبحانه. قال أنت الحق، أنت الحق والمتحقق الوجود، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، فأنت الحق، تكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، إن هذا كله سياق الكلام واحد في الثناء على الله جل وعلا. اللهم لك الحمد، أنت قيوم، أنت نور السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، ورب السماوات والأرض ومن فيهن. وفي كل مرة يقول ولك الحمد ولك الحمد. ثم قال أنت الحق، يعني المتحقق الوجود الثابت بلا شك. قال وقولك الحق، أيضا قولك يعني الثابت بلا مرية ولا شك فيه. ووعدك الحق، وعدك الصادق، الحق يعني صادق لا يمكن يتخلف، ومن أوفى بعهده من الله، فقال وعدك الحق، وعد الله جل وعلا حق لا يمكن التخلف فيه. قال ولقاؤك حق، قيل في قوله ولقاؤك حق المراد به البعث، البعث بعد الموت، وأن الناس يبعثون والإنسان يلقى ربه جل وعلا يوم القيامة. وهذا اللقاء أيضا ذكر فيه لقاؤك حق الجزاء على الأعمال، الجزاء، الله جل وعلا يجازي، يلقى الناس ربهم فيجازيهم سبحانه وتعالى. وقيل في هذا اللقاء هو رؤيته جل وعلا في الآخرة، ولقاؤك حق يعني رؤيتك في الآخرة حق، يعني يراه المؤمنون، يراه المؤمنون كما دلت الدلائل في كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. فقال ولقاؤك حق، فقلت هذا إذا مما ذكر، إما المراد اللقاء بعد البعث بعد الموت، أو المراد به الجزاء على الأعمال، يجازي الله جل وعلا العباد، هذا أيضا اللقاء، أو يراد به رؤيته جل وعلا، ولقاؤك حق أي رؤيتك، وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. قال والجنة حق والنار حق، وهذا فيه إشارة إلى أنهما موجودتان، الجنة والنار موجودتان، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، صلى بأصحابه صلاة الكسوف فعرضت له الجنة والنار، ورأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام. والأدلة في القرآن أيضا تدل على وجود الجنة ووجود النار، لما يقول سبحانه وتعالى عن الجنة وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قوله أعدت، وقال عن النار أعدت للكافرين، أعدت، أعدها الله، تهيئت وموجودة وحاصلة، وهذا ما يدل على وجودها وأنهما موجودتان. نفس الأمر هنا لما قال الجنة حق والنار حق، هذا في إشارة إلى أنهما موجودتان. قال والساعة حق، الساعة يوم القيامة آتية لا ريب فيها، فهي حق، الساعة حق، وهذا من الإيمان أيضا بالبعث، وأن الناس يبعثون يوم تقوم الساعة ويجازيهم ربهم سبحانه وتعالى على أعمالهم. وكما أشرت في الحديث السابق، كل ما ذكر على جهة التفصيل وعلم به الإنسان مما يكون بعد الموت يجب عليه أن يؤمن به، لأن الإيمان باليوم الآخر قد يكون على جهة الإجمال، إذا علم آمن الإنسان بأن ثمة يوما يرجع فيه لله جل وعلا، ويحاسب الله جل وعلا الناس على أعمالهم، ثم يكون مآلهم إلى جنة أو إلى نار، فهذا يكون مؤمنا باليوم الآخر، لكن يشترط أنه إن علم شيئا ثابتا في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت يجب عليه أن يؤمن به، فلو أنكره ما كان مؤمنا باليوم الآخر. يعني الإيمان باليوم الآخر كما يذكر العلماء يكون منه ما يكون على جهة الإجمال ومنه ما يكون على جهة التفصيل، ليس لازما حتى يكون مؤمنا، لكن إن علمه يجب عليه أن يؤمن به. ومن ثم فيؤمن الإنسان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون من الأحوال التي تكون بعد الموت، إما في البرزخ يعني في القبر، أو الأمور التي تكون يوم القيامة، والمآل إلى الجنة وإلى النار، وما يذكر في الجنة من النعيم وما في النار من الجحيم والعذاب، هذا كله يؤمن به المؤمن الذي شأنه أنه يؤمن باليوم الآخر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات كلها يقول حق، يقول وأنت حق والقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، إطلاق الحق، فأطلق الحق على هذه الأمور كلها وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا على جهة التأكيد والتفخيم والتعظيم لهذه الأمور، التأكيد والتفخيم والتعظيم لهذه الأمور التي في كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم حق، الساعة حق، الجنة حق، النار حق، وهكذا. ثم قال اللهم لك أسلمت، أسلمت يعني استسلمت وانقدت، فيكون الإنسان مستسلما لله عز وجل، مستسلما لأمره ومنزجرا عن نهيه سبحانه وتعالى. قال وبك آمنت، آمنت وبك آمنت يعني آمنت بك، وتقديم الخبر هنا للاختصاص أنه لا يؤمن بغيره، آمنت بك يعني دون غيرك، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. قال وعليك توكلت يعني فوضت أمري إليك، وعليك توكلت يعني فوضت أمري إليك، وهذا في كل الأمور، أمر فوضت أمري هذا على العموم، يعني تفويض الأمور، تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فقال وعليك توكلت، قال وإليك أنبت، إليك أنبت يعني رجعت، ومنها الرجوع إلى عبادته سبحانه وتعالى، هذا أيضا إنابة، الرجوع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى هذا إنابة، والرجوع إليه في تدبير الأمور هذا أيضا من الإنابة، وأيضا ما يتعلق برجوع العبد من الذنب وفراره إلى ربه سبحانه وتعالى ودعائه جل وعلا أن يغفر له فينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. فقال وإليك أنبت، قال وبك خاصمت، وبك خاصمت كيف تكون المخاصمة؟ بما علم الله جل وعلا العبد من الحجج والبراهين والقوة، فهذا قال وبك خاصمت، كان يقول بما أعطيتني يا رب من الحجة والبرهان هذا أخاصم به، ويخاصم به الأعداء ويغالبهم به، لأن عنده من الحجة والبرهان التي أعطاه الله عز وجل إياها. فقال وبك خاصمت، قال وإليك حاكمت، وإليك حاكمت أي أني لا أرتضي إلا حكمك، إلا حكم الله، ليس كشأن أهل الجاهلية الذي كانوا يحتكمون إلى الكهان والسحرة وإلى غيرهم، بل قال وإليك حاكمت أي أنه لا يرضى إلا بحكمه. ثم يأتي الدعاء، هذا كله ثناء. الآن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة هذا الدعاء يقوله إذا قام يصلي من الليل، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بهذا الدعاء، ومن ومطلع هذا الدعاء كله ثناء على الله عز وجل، كله ثناء على الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يأتي الدعاء، فقال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، اغفر لي ما قدمت قبل هذا الوقت، لأن الوقت الذي يدعو فيه يقول فاغفر لي ما قدمت يعني من هذا الوقت، ما قدمت قبل هذا الوقت، وما أخرت يعني بعده يعني بعد هذا الوقت، وأسررت وأعلنت، وجاء في رواية وما أسررت وما أعلنت، إما أن يكون المراد وما أسررت يعني أسررت في نفسي وأعلنت فذكرته بلساني، أو أسررت بين الناس أو أخفيته دون الناس، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فاغفر لي هذا كله. ولا شك أن اللفظ يستوعب الجميع، أنه يستغفر ربه جل وعلا ما أسر، سواء أسره عن الناس فلم يعلمه الناس وأسره في نفسه، أو وما أعلنت يعني أعلنه فعلمه الناس أو أعلنه بلسانه فذكره. فقال وأسررت وأعلنت أنت إلهي، أنت إلهي يعني أنت معبودي، وهو المعبود بحق سبحانه، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت الواحد الأحد الصمد. فهذا الحديث يذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلاة الليل، كان يستفتح به صلاة الليل إذا قام يصلي من الليل يثني على الله جل وعلا ثم يستغفره. وهذا نتعلم منه أن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه كان يثني على الله جل وعلا ثم بعد ذلك يدعو. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث استحباب الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، كون الإنسان يدعو فيدعو مباشرة اللهم ويسأل، فإن هذا لا بأس به، ولكن الأكمل والأفضل في الدعاء أن يثني على الله عز وجل كما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على ربه في هذا الدعاء، ثم بعد ذلك يدعو الله يثني على ربه: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض، وهكذا تثني على الله جل وعلا ولك الحمد، ثم بعد ذلك تدعو تسأل. وعلى وجه الأكمل أيضا لو أن الإنسان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أثنى على الله ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا ما شاء يدعو من الأدعية التي يسأل فيها ربه من خير الدنيا والآخرة، ولو كانت مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير، ثم في ختام دعائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أكمل. وهذه كلها تتعلق بأدب الدعاء، كلها تتعلق بأدب الدعاء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بعد هذا الثناء الذي أثنى فيه على ربنا جل وعلا قال: فاغفر لما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ماذا؟ يسأل ربه المغفرة. فإن قلت أليس هو الذي قد غفر له؟ نعم، الله جل وعلا قد غفر لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يغفر له ذنبه وهو الذي قد غفر له سبحانه وتعالى؟ قال العلماء إن هذا على جهة التواضع وهضم النفس. نعم هو مغفور له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يسأل ربه المغفرة فيقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فقالوا هذا على جهة التواضع منه وهضم النفس وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى الذي هو من عليه بهذه المنة العظيمة أن جعله مغفورا له عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا أنه إنما كان يسأل ربه جل وعلا المغفرة تعليما لأمته، تعليما لأمته، يسأل الله جل وعلا المغفرة. وإذا قلنا بأن من خير الدعاء وأفضل الدعاء هو دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم، فيعلمنا كيف نستغفر ربنا جل وعلا في هذا الدعاء: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وهذا لا شك أن فيه دعاء من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أولا أوتي جوامع الكلم وفيه السلامة من الخطأ والزلل، فإذا دعا به الإنسان ربه جل وعلا دعا بدعاء سالم من الخطأ والزلل والاعتداء في الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم على هذا القول الثاني إنما استغفر الله وسأل الله أن يغفر له ذنبه مع أنه مغفور له ليعلمنا صلى الله عليه وسلم ولتقتدي به أمته في ذلك وتتعلم كيف تستغفر الله سبحانه وتعالى. ولا بأس كما أشار لهذا الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع إلى أن هذا يشمل الأمرين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استغفر ربه تواضعا وهضما للنفس وإجلالا وإعظاما لله عز وجل، وكذلك على سبيل التعليم لأمتي لتقتدي به في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.